ربنا هيجري له ما يذهل الجميع. هتفضل كده لحد امتى؟ لحد امتى ما انتش راضي تحفظ قرآن؟ لحد امتى ما انتش راضي تحضر دروس ايمانية وتثبت عليها؟ لحد امتى ما عندكش صحبة صالحة وبيئة ايمان مرتبط بيها؟ لحد امتى ما انتش راضي تثبت اوراد عبادة وتثبت عليها؟ اصلح وردك يصلح قلبك. قوم يونس لما كشف عنهم العذاب، قوم يونس لما تضرعوا لله، لما ربنا شق البحر لبني اسرائيل لانهم عملوا حركة بطولية نادر في تاريخ البشرية ان حد يعملها، مجرد انهم مشوا ورا سيدنا موسى لما قال لهم يلا نخرج من مصر، حركة بطولية اصلا. فلما ضحوا لما استرجلوا الله شق لهم البحر. الله قادر ان يشق للأمة دي البحر زي ما شقها لبني اسرائيل وهي اعز عند الله من بني اسرائيل. الله قادر ان يشق لك البحر اللي حائل بينك وبين الانطلاق في حياتك، ان هو يفتت لك الصخرة اللي سد عليك الطريق، انه ينجيك من حوت الظلمات والابتلاء والكرب والهم والفقر والمشاكل، انه يكشف ما بك من ضر. الله قادر، وكل صفحة في القرآن بتقول لك ان الله قادر وبتقول لك ان الله قادر. الله قادر يا اخوانا، ولكن هل هنتعرض لفرج الله؟ هل هنتعرض لعطاء الله سبحانه وتعالى؟ الدين ده عايز ناس رجالة، الراجل ربنا هيجري له ما يذهل الجميع. خليك راجل في العبادة.